السلام عليكم. من الأشياء اللي لفتت انتباهي وتأكدت عندي يوما بعد يوم أن الإيمان عند فلاسفة الصوفية مرتبط بالفيزياء وبالكيمياء. أصلا يوجد عندهم كتب بهذه المسميات، يعني كيمياء السعادة، كتاب للغزالي. فالإيمان عندهم مرتبط بتصور الوجود، بالفهم العلمي للوجود. تعرفون أن الفيزياء تقول بأن وجود الكون عبارة عن طاقة، بعد الذرة وبعد الإلكترون والبروتون آخر نقطة وصلوا إليها أن الوجود طاقة، شيء مثل الكهرباء. هذه الحقيقة واضحة عند الصوفية، أن الكون متشكل من مادة، لأن ليست مادة، من شيء واحد، واضحة جدا، لكن ما كانوا يعبرون عنها بأنها طاقة. بعطيك أمثلة مرت علي عند فلاسفة الصوفية، ابن عربي، ابن سبعين، الشهرواردي، ابن الفارض الرومي. يعني هم قدموا تمثيلات وتشبيهات لتوضيح معنى وحدة الوجود. هم ترى كانوا يؤمنون بنفس الحقيقة التي وصلت إليها الفيزياء الحديثة، لكن ما كانوا يسمون الوجود طاقة، كانوا يضربون أمثلة فقط. مثلا ابن عربي يعني مثل الوجود بأنه كالإشعاعات التي تنبثق من الزجاجة عندما يخترقها ضوء الشمس، مثل البروجيكتور، بس ما قال البروجيكتور طبعا، لكن قال الألوان والأشياء المختلفة التي هي نتيجة لاصطدام ضوء الشمس في زجاجة فتنبعث منها تلك الألوان. يعني الله هو الضوء، والضوء هذا يعني خلق أشياء مختلفة ومتنوعة وعناصر متشكلة بسبب اختراقه لزجاجة. ففي الأخير العناصر تلك هي من الضوء، والضوء يعود إلى الله عز وجل. مثلا من ضمن الأمثلة يقولون بأن الوجود مثل يعني الماء عندما يتجمد يشكل أشكال مختلفة. يعني الماء في حقيقته صافي وسائل ونقي وبدون لون وبدون رائحة، لكن عندما يتجمد جبال وأشكال هندسية مختلفة. من ضمن الأمثلة الطين، يقولون عندما تصنع من الطين أشكال متعددة فسوف تصبح مسميات أخرى، بيت، لكن أصل الطين تراب. فإذا استطعت أن تكسر هذه الصورة، صورة البيت، سوف يبدو لك طين تراب. مادة الوجود يقول لك هي شيء مثل التراب، لكن التراب هذا تشكل على أشكال مختلفة، وحنا صرنا نركز على الشيء هذا اللي هو بيت مثلا أو كرسي أو تمثال، أي شيء مصنوع من التراب، لكن أصله تراب. أو الجبال مثلا، جبال وهضاب كبيرة ومختلفة الشكل ومتعددة، أصلها تراب، الصخور يعني الشكلات الصخرية وغير ذلك. فحقيقة أن الوجود أصلا مكون من شيء واحد، هذه مستقرة عند الصوفية، فلاسفة الصوفية، وكانوا يعتقدون بأن هذا الشيء الذي هو مادة الوجود، وليس مادة لكن يعني من باب المجاز، هو الله. هذه ترى يعني النقطة الأخيرة في مبحث وحدة الوجود. إذا استطعت أن تكسر الصورة التي تبدو لك من الأشياء التي تراها وتصل إلى العمق، سوف تكتشف أن الوجود كله متصل بالله بشكل بآخر. مثل ما أن الثلج الذي يبدو لك بلون مختلف بحجم مختلف بشكل هندسي معين، إذا استطعت أن تكسر شكل هذا الذي أمامك سوف تصل إلى حقيقة أنه مجرد ما تشكل حتى بدأ لك بهذا الشكل وبهذه الصورة وبهذه الرمزية. وهذا هو حرفيا ما يوجد في الفيزياء الحديثة. الوجود طاقة، الوجود طاقة، هذه التشكلات التي نراها هي مكونة من الطاقة. طيب ما هي تلك الطاقة؟ عند فلاسفة الصوفية هي الله، هي الله. وهذه تقريبا مفهوم وحدة الوجود. مفهوم وحدة الوجود يقوم على أساس أن الوجود كله مصنوع من شيء واحد. لكن طبعا هم لا يعبرون عنها بتعبيرات علمية، هم قدموها بصيغة دينية، قدموها بصيغة دينية، وهذا الذي يجعل يعني الحشوي مثلا يهاجمها، لأن هذا مثلا بالعربي هو يعني كشخصية يعتبر شخصية دينية، فعندما يتحدث بكلام علمي يحسب على أنه جزء من الدين، وأصلا يعني يوجد ارتباط بين الدين وبين العلم. لكن حاليا الفيزياء الحديثة تقدم هذه الأشياء ولا تفهم على نفس الفهم الذي قدمه بالعربي. بالعربي قدمها على أنه جزء من الدين، أن تؤمن بأن الوجود شيء واحد. لكن الفيزياء الحديثة عندما تقول بأن الوجود كله طاقة، هذه لا تقدمها على أنها دين، تقدمها على أنها حقيقة علمية. ففلاسفة الصوفية يعني يربطون ربطا وثيقا بين الفيزياء وبين الإيمان، بين الفيزياء وبين الإيمان. وكما قلت سابقا، يعني عندما نتعمق في فكرة وحدة الوجود ونتأملها، سنجد أن الطبيعيين، من يقولون بأن الطبيعة خلقت نفسها وأنها هي الإله، اختلفوا عنهم فقط بالمسمى الاصطلاحي، يعني اختلفوا معهم في اللفظ، ما أطلقوا على الطبيعة إله، أطلقوا عليها طبيعة. لكن المؤمن وحدة الوجود، الذي يعتقد بأن الوجود كله أصلا هو الإله، يصل في النهاية إلى نفس النتيجة. يعني الطبائع يقول الطبيعة أصلا تمتلك عقل وتمتلك قوانين وتمتلك يعني كل أسباب تقديم الحياة والمعيشة. كذلك المؤمن بوحدة الوجود يقول لك أصلا الطبيعة هذه هي الإله أصلا. الفرق بيني وبينك أنك سميتها طبيعة وأنا أسميها إله. ففلاسفة الصوفية عندهم هذا الحس العلمي، لكنه مخلوط بإيمان. الفيزياء والكيمياء داخل عندهم في صميم العقيدة والإيمان، لكنهم يقدمونها في الأخير بصبغة دينية، بصيغة دينية. لكن إذا حاولت أن تنتزع المادة الفيزيائية من كتبهم، ستخرج عندك فيزياء علمية، فيزياء مستقلة. وهذا ما يتميزون به عن غيرهم. يعني الفلاسفة الأوائل المعتزلة عقل ومنطق، يعني متأثرين بأرسطو كثيرا. لكن فلاسفة الصوفية أيضا عندهم نزعة تأملية في الوجود، في حقيقته، في ماهيته، في مادته، في الفيزيكال والميتافيزيكال. ولذلك عندهم حس علمي، حس أو نزعة باتجاه الفيزياء، تربط بين إيمانك بالخالق وبين هذا الوجود الذي أنت تراه. وطبعا مسألة صعبة، يعني مسألة صعبة، لكن نحن كمعاصرين في هذا العصر عندنا الفيزياء تساعدنا. يعني ما تقدمه الفيزياء عن الوجود، عن حقيقته، عن ماهيته، هذه تساعدنا في تصور هذه المعلومة وهذه الحقيقة التي قدمها أولئك الفلاسفة. وأنا بالأمس نشرت فيديو في حسابي في تويتر عن الطبيعة، عن وهم الطبيعة. الطبيعة هذه وهم، وهي في الحقيقة وبناء على مقتضى العلم مجرد طاقة تشكلت وتمظهرت بمظاهر مختلفة. طيب ما هذه الطاقة؟ ما هذه الطاقة؟ الفلاسفة يقولون، فلاسفة الصوفية، هي مرتبطة بالإله، متصلة أو فيض عن الإله، نحو ذلك. إلى اللقاء.